السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر ربيع الأول لسنة 1437 هجرية، الموافق 23 من شهر ديسمبر 2015 ميلادية، نواصل ذكر مختصر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى ذكر بعض الفوائد من قصة وحادثة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ووصلنا إلى الفائدة 26. في الفائدة 25 تكلمنا عن النهي عن الاختلاف والنزاع، وذكرنا أنواع الاختلاف، متى يجوز الخلاف ومتى لا يجوز. والفائدة 26 هنا فيه مواقف متميزة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد ظهر فضل أبي بكر الصديق في كل وقت، ولكن في حادثة الوفاة ظهر علمه وظهرت منزلة أبي بكر الصديق في الأمة. فلما اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنه في موته، بعضهم قال إنه مات، بعضهم قال توقف، بعضهم سكت، أزال الشك عنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ثم اختلفوا أين يدفن، فأزال عنهم الشك وأخبرهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. كذلك اختلف المهاجرون والأنصار، أو بعض الأنصار، وأراد بعض الأنصار أن تكون لهم الإمارة، فأطفأ الله تعالى نار الفتنة على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بأن روى لهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأئمة من قريش. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا أبو بكر رضي الله عنه لهلكت هذه الأمة. إذن فضل أبي بكر الصديق فضل عظيم، يجب علينا أن نعرف فضله، وأن نبغض من يبغضه، وأن نلعن من يلعنه، وخاصة في هذا الزمان من الشيعة الروافض الموجودين في إيران وفي غيرها. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه له منزلة عظيمة، فيجب علينا أن نحبه حبا كبيرا بعد حب الأنبياء مباشرة. الفائدة 27، الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عمر كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت، وهذا يدل على أن الرجل العظيم والعالم قد يفوته شيء من العلم وتغيب عنه بعض الأدلة، وقد يخطئ سهوا أو نسيانا، فلا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ما نتعصبوش للعلماء والمشايخ، كاين بعض الناس كي تقولوا يقولوا الشيخ صح الشيخ، ما تخفلوش، هذا خطأ. ولهذا هناك حكمة تقول، أرسل إلي بها بعض الإخوة هنا جزاهم الله خير: إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل، إن من أعظم أودية الباطل، يعني الواد اللي يدي للباطل، ما معنى الباطل؟ يعني واش معنى الباطل؟ ماشي باطل يعني مجانا، ما معنى الباطل؟ يعني ضد الحق، غير الحق، الغلو في الأفاضل. الأفاضل الإنسان لا يغلو في العلماء، تحب شيخ تحبه لأنه يرشدك واهتديت على يديه وكل يوم راك تعلم منه فائدة، بصح ما تعصبلوش. واش معنى ما تعصبلوش؟ يعني إذا تبين أنه أخطأ فقل أخطأ، ولكن يبقى الاحترام. أما هذا التعصب اللي نشوفوه عند كثير من الناس، إذا أحبوا إنسانا خلاص يديروه كأنه معصوم، كنت تقول له معصوم يقولك لا مش معصوم، لكن عمليا تحركات تاعه التصرفات تاعه مع هذا الشيخ أنه يجعله ماذا؟ معصوما، وهذا خطأ. لكن هنا شعرة دقيقة بين كون الإنسان مش معصوم والاحترام. كثير من الشباب في هذا العصر خاصة من أهل السنة السلفيين، كونهم يشوفوا الشيخ تاعهم يغلط، يعني صح يغلط وكذا، ولكن في الوقت نفسه ما يحترموش، ما يقدروش، ما يوقفوش معاه، هذا خطأ. يعني تجد الخرافيين الشيخ تاعهم يبوسوا له يديه، يبوسوا له رجليه، يتبركوا باللحية تاعه. طيب احنا ما نديروش هكذا، لكن في الوقت نفسه نحترم الشيخ، نحترمه. صح الشيخ ما يغلط، ممكن يغلط، ممكن يخطئ، لا يعني هذا أن لا نقف أمام معه، لا نحترمه، لا نبجله. هنا كاين خيط، يعني شعرة دقيقة، مثل الشعرة الدقيقة بين الشجاعة والتهور والجبن والشجاعة، كاين شعرة دقيقة ليعرف لها يكون من الأمة الوسط، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن ما نتعصبوش. ما معنى نتعصبوش؟ يعني كون راني نتبع في شيخ لازم يكون عندنا ثاني نوع من المستوى، نوع من المستوى. يعني ماشي معناتها الشيخ محترم وراهو على طريق الهدى كل ما يقوله صواب، لا، قد يخطئ، ويخطئ لأنه هذه من البشرية، هذا من البشرية. البارح برك واحد الشاب قال لي يا شيخ رحت المكتبة شفت أحد إحدى الرسائل تاعي، فبدأ يطالع فيها، جاء واحد من الموسوسين، قال له نصحك ما تقرالوش هذا. قال له علاه وش به؟ قال له فيه مشكل. فطاح معاه طالب علم زيره، قال له الشيخ هذا وش به؟ عنده مشكل في العقيدة؟ قال له لا. قال له هو من الخوارج؟ قال له لا. هو من الشيعة؟ قال له لا. من الصوفية؟ لا. من إخوان المسلمين؟ لا. جماعة التبليغ؟ لا. جماعة التكفير؟ لا. وش به؟ عنده مشكلة مع الشيخ تاعنا تاع القبة. قال له يا شيخ عنده مشكلة مع الشيخ، يعني مشكلة قد يكون واحد مخطئ، في زوج غالطين، في زوج ما مش غالطين، كيف ما؟ قالوا من بعد نسقسي الشيخ. هذه يعني هذه أخطر، كين قالوا من بعد يعني ما على بالوش وش كاين، هو واحد صاحبه في الحومة قال له، وهذاك تاع الحومة قال له تاع الحومة الباطنة تتحاتى كما يقولوا، ها، والاخرين هذا ماشي مستوى. نرفعوا المستوى يا جماعة، نرفعوا المستوى، خاصة طلاب العلم اللي راهم يتشبهوا بأهل العلم في الهيئة تاعهم ويحبوا يطلبوا العلم. كذلك في المعرض الدولي هذا للكتاب جاء واحد مسكين رفض رسالة تاع الإمام بن القيم رحمه الله، تحفة المولود بأحكام المولود، رسالة قيمة، كي يزيد عندك مولود كيفاه تسميه، تدير له العقيقة، كيفاه تربيه، رسالة قيمة. ابن القيم يكفي، ابن القيم رحمه الله عالم معروف من تلاميذ ابن تيمية، إنسان ما يعرف، جاء أدي سقسي من المكتبة، قال له إن من يحر الرسالة هذه؟ اصدم عليه زود الشباب هذو تاع أصحاب الهجرة والتبديع، قال له نصحك ما تقراش هذا. فصاحب المكتبة شافهم جاليهم قالوا معلا ما يقراش الكتاب هذا وش به؟ قالوا له اللي حقق الكتاب، اللي حقق الكتاب غير معروف. قالوا انت ما تعرفوش، اما انا صاحب المكتبه قبل ما نطبع الكتاب ما عارفه، سقسيت عليه وتحريت عليه. قالوا بصح يقرا تاع الشيخ تاعنا تاع القبه خير. الله اكبر. قالوا نقراه ابن القيم ولا الشيخ تاعكم، شكون خير؟ ها ابن القيم. قالوا انت تعرف هذا، تعرف هذا الذي علق على الكتاب؟ قالوا ما نعرفوش. قالوا وش يقول ربي في القران الكريم؟ ولا تقفوا ما ليس لك به. يعني شوف كيف انتم زعما تقولوا باللي هذو اللي ما عندهمش اللحيه راهم يفتيوا. انت ثاني يا ابو اللحيه راك تفتي، لا راك تفتي، لا اتق الله. قالوا معليش اما نقراو لهذا ونقراو للشيخ تاعنا. قالوا شفت كيف؟ قالوا الشيخ تاعكم على العين والراس. بصح انا هذه الهضره هذه، فانا انصحكم يا جماعه، وانا قلتها لكم شحال مره، بالنسبه لي انا مانيش داير حزب ابو سعيد. بعض الناس يقول لك انايا نشوف واحد ما يجيش للدروس تاع ابو سعيد نكلاسيه. لا لا ما تكلاسيش، مانيش داير حزب انايا، ما تتعصبوليش ما تتعصبوليش. ماشي على جالي اللي يحبني تحبوه واللي يكرهوني تكرهوه، لا لا تبعوا الحق. اذا انا غلط في حاجه قال الشيخ اخطا في هذه المساله وفي الامور الاخرى التي اصاب فيها، خلاص نتبعوه ليس لشخصه وانما لما جاء ان شاء الله من الحق والصواب. اما هذا اللي راه منتشر اليوم يحبوا الشخص حب عظيم، ومن بعد اذا تخشى هكذا صغيره نقطه صغيره طاحت على راسه ولا على الثياب تاعو يلغوه. هاو هذه الايامات بداوا يهضروا على الشيخ تاعهم تاع القبه، هاو بداوا يقولوا واقيلا في حاجه. علاه هكذا تحبوا واحد طلعوه القمر والا تحطوه في الحاضر في اسفل سافلين؟ لا يا اخي، كيف نصل الى هذا المستوى؟ يعني يكون عندنا العقيده الصحيحه، المنهج الصحيح اللي كان عليها الصحابه والتابعون، إمام مالك، إمام أحمد، إمام شافعي، إمام أبو حنيفة، إمام سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، فهموها. كون عندنا مستوى ومن بعد نقيسوا ونوزنوا الرجال بهذا الأمر اللي عندنا. أما واحد ما عندوش فيولي كي يحب إنسان يحبه إلى درجة الجنون، وليكرهه يكرهه درجة يتمنى له الموت، هذا خطأ. إذن شوف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مع أنه عمر بن الخطاب مشي إنسان عادي، عمر بن الخطاب كان من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش النهار يفوت وما يقعدش مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض الصحابة يغيب 15 يوم ما يشوفش الرسول صلى الله عليه وسلم، يروح للتجارة تاعه، يروح للغنم تاعه. صح أبو بكر وعمر كانوا من الملازمين، مع ذلك خفت عليه بعض السنن. فبعض الناس كي تقول له الشيخ تاعكم خفاله، الله الشيخ تاعنا ما تخفاش عليه هذا الأمر، أنا ما تخفاش عليه، ممكن خفت عليه. ها وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خفت، لكن مع ذلك بالنسبة للاحترام العام نشوفوا الطريقة تاعه العامة. إذا كان الطريقة تاعه العامة على الهدى وعلى الخير يبقى الاحترام دائما، والأخطاء اللي قد تصدر منه فعلينا أن نجتنبها مع بقاء الاحترام، هذا هو. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أول ما تولى الخلافة أعطى لهم هذا المنهج، دار خطبة معروف هذه سنة، الرئيس ولا الملك يجي جديد واش يدير أول حاجة؟ يدير خطاب للناس باش يبين السياسة تاعه، يبين الناس يشوفوه كيف يهضر، يعرف يهضر ما يعرفش يهضر، العقلية تاعه يشوفوه بعد ما قرأوا السيرة تاعه يزيدوا يشوفوه في الكلام تاعه. فأول خطبة دارها أبو بكر الصديق بعد ما تولى الخلافة، ربي أعطاه الخلافة، خلافة الرسول عليه الصلاة والسلام، واش قال لهم؟ أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. شوف وإن أسأت فأقوموني، يعني إذا غلط سقموني، كيف أنسقموه؟ بالحكمة. ثم قال من بين ما قال: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. يعني في تلك المسألة هو عصى، إذا عصى ما عصاش متعمد أبو بكر الصديق، لا ما يعصيش متعمد، الإمام العالم الشيخ ما يتعصيش متعمد، يجتهد فيخطئ، فهذاك الأجر اللي عنده تاع الاجتهاد هذاك هو اللي يخلينا نحترمه، والخطأ تاعه ماذا نفعل؟ لا نأخذ به. هذا مكان، هذا إذا كان من أهل الخير من أهل الصالح. أما إذا كان إنسان فاسد المنهج تاعه فاسد، فهذا لما يقول الصواب نسيء الظن فيه، لما يجيك الصواب نسيء الظن فيه، ما ناخذوش به. ممكن ناخذ هذاك الصواب إذا صح وافق، لكننا نسيء الظن فيه لأنه صادر عن إنسان عدو لمنهج السنة والجماعة. ولهذا يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. كيف شان؟ ما أنت لازم نقع نكون علماء. نعم، في هذه المسألة كلنا نكون علماء. كيف؟ يعني المنهج العام، الدين العام، أما تفاصيل الدين هذه يخلوها لمن؟ العلماء والمتخصصين وطلاب العلم. بصح كاين أمور لازم كلنا نعرفها، وهذه تاع كلنا نعرفها في هذا الزمن راهي قليلة، ولهذا تجد التبدل والتغير والقفز. اليوم الشاب راه مع الشيخ فلان، معاه معاه معاه معاه معاه باخ يعطيه، معاه بعد معاه معاه معاه، هذا مش منهج. لازم يكون هناك منهج عام. كيف نعرف المنهج العام؟ عن طريق العلماء الكبار، كبار في السن، كبار في العلم، مجرب عليهم الناس باللي الفتن ما تزلزلهمش ما تغيرهمش. أما كما هاد الدعاة الصغار هادو، ما خاصة نتاع السعودية، هادوك هادوك العريفي والقرني وسلمان العودة، هادو ساكن كل ما تجي فتنة يخبطوا ويخبطوا، ومن بعد تبرد الفتنة يسكتوا، ومن بعد تجي فتنة، جات الفتنة تاع العراق خلطوا وجلطوا، جات الفتنة تاع قبل تاع أفغانستان خلطوا وجلطوا، ومن بعد جات الفتنة هذه تاع واسمه الصقيع العربي خلطوا جلطوا. كي قالوا لهم لا لا خاطينا حنايا، كي جات الفتنة تاع الجزائر في العشرية السوداء، كان كثير منهم من هؤلاء الدعاة الصغار يفتون بأن في الجزائر كان جهاد، خلطوها. هذو ما تديرش عليهم، هذو ما تبعهمش، تبع العلماء اللي هما راسخين. ما معنى راسخ؟ كيما الجبل، شتو الجبل تاع الحجر جبل، وكاين جبل تاع الرمل، شكون اللي يتزعزع؟ تاع الرمل في الصحراء، سقسيو الناس في الصحراء، يكون عاصفة تشوف قدامك دير خيمة قدامك جبل تاع الرمل، ترقد صباح كي تنوض ما تصيبش الجبل هذاك راح. بصح كاش نهار شفتو جبل تاع الشريعة كي نطو صباح صبتوه راح الوهران، راه جا الشريعة راحت الوهران الشريعة، ما كاش. هذا هو راسخ، الناس تتبدل، الأفكار تتبدل، الحكومات تتبدل، الرئيس يجي الوزير يروح، العالم ثابت عنده أمور ثابتة ما يتبدلش. هذا هو. ولهذا قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إذا أردت أن تعرف هل أصابتك الفتنة أم لا فانظر، شوف ميزان، إذا أصبحت تحلل ما كنت تحرم فقد أصابتك الفتنة. البارح كنت ما تهضرش على أخوك تخاف تهضر عليه، اليوم تمنشر فيه طول وعرض على الطالع على النازل، أصابتك الفتنة. في الأمور اللي ما تتبدلش، أما الأمور تتبدل، مثلا أنت قبل 5 سنوات كنت تقول باللي غسل الجمعة واجب على كل محتلم محتلم كما جاء في الحديث، تبعت العلماء اللي قالوا واجب، ومن بعد زدت قريت المسألة وبحثتها تبين لك باللي غسل مستحب برك. معليش، هذه من الأمور اللي تبدل بالعلم، ماشي قال غوستويا ندوش، لا لا نغوص طوية ما نغتسلش، لا علم. أما أمور العقيدة المنهج أركان الإسلام شحال؟ ها؟ خمسة. واحد يقول لك أركان الإسلام ما يعني حين زوج خلي غير ثلاثة، لا. أركان الإيمان شحال؟ ستة. الإحسان هو ما هو؟ تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، مجد قلا ووقلا معاوية فيه شك، ما كان شك، كلهم عدول. زيد القرآن كلام الله غير مخلوق، الله له أسماء الحسنى والصفات العليا، ما تبدلش هذه البدعة، كل بدعة ضلال، ما كانش بدعة حسنة في الإسلام، هذه ما تبدلش. أما كون الإنسان في المسائل الاجتهادية مرة يقول هاك مرة يقول هاك على حسب العلم والدراسة والبحث، ما عليش. هذه كيفاه جينا يا جماعة؟ جينا بالعلم، مفروض العلم هذا كنا نقراوه كنا صغار، كي نكبروا، لكن مع الأسف ظروف الاستعمار وظروف الحكام اللي ما على بالهمش بالشريعة والناس اللي ما على بالهمش بالشريعة إلا من رحم ربي، عامة الناس خاصة بعد الاستقلال كثير من المسلمين خاصة المسلمين العرب يجريوا وراء العلوم، وش من علوم؟ الرياضيات، الفيزياء، أقرأوا يا أولادي أقرأوا. حتى بعض الأئمة كانوا يديروا لنا دروس تلفزيون ودروس في الخطب، أنا شافي كنت صغير نسمع أقرأوا أيها المسلمون تتعلموا العلم، أقرأوا أقرأوا، ما يقولك قرأ الدين، أقرأوا أقرأوا، نطلعوا القمر، من دفع القمر أنا؟ هم طلعوا القمر، إذا طلعوا القمر حلوا المشاكل تحم، كانوا يقولوا نايدا أقرأوا تعلموا تعلموا يا أولادي تعلموا أقرأوا. والدين تربية إسلامية ساعة في الأسبوع يعطوها أستاذ غير متخصص ويعطوها العشية، العشية كي يكون دريري كده واللوبيا ولا العدس راس، وأستاذ غير متخصص. فلازمنا أيها الإخوة بارك الله فيكم نرفعوا المستوى تاعنا. طيب الفائدة 28، إذا قلنا بأن الخطأ متوقع من غير المعصوم والاحترام للذي أخطأ إذا كان من أهل الخير، هل يعني هذا عدم صويب الخطأ؟ لا، لا يعني هذا السكوت على الخطأ، وليس معنى عدم السكوت على الخطأ أن نتكلم بكل مناسبة، لا، نختار المناسبة التي هي تأتي بالخير. ولهذا ما تستغربش يعني لما الشيخ تاعك اللي تحبه والناس يحبوه واحد رد عليه ولا بين الخطأ تاعو، معليش ما تزعفش ما تقلقش. أنا لما رديت على بعض المشايخ قامت الدنيا، قالوا لي علاه ترد عليه وعلى ما تروحش ليه، قلت له وعلى ما يجيش ليا، على أنا نروح ليه على هو ما يجيش. ومن بعدين انت رحت نصحته وقلت له ما يهدرش، لا لا أنا جيتك سهل، هذا واحد حكمني في عرس يا شيخ سمعنا بليش شيخ فلان وهدر فيك، ماذا بك يا شيخ بالك ترد عليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له علاه ما تروحش تنصحه يشد فمه على خاوته؟ لا، قال لي ما عنديش الهاتف تاعو. قلت له انا جيتك ساهل انا، ثم مع ذلك معليش. وبعض الشباب قال لي يا شيخ انا ما ديروش الصلح، قلت له شوف جيب لي ورقه بيضاء نوقع لك تحتها انا اريد الصلح، ونوقع وندير لك الختم تاعي وديها له وشوف. ما راحوا ما قالوا ما دخلوش ارواحكم، ويعني ما يدخلش ارحب الصلح ما دخلش ارواحك وليدي، راح لا حول ولا قوة. قلت له كيفه؟ هيا روح نوقع لك ورقة بيضة وروح. فالصلح مليح صالحه، لا لا، لكن كاين الصلح على شروط، ندير معك الصلح لما تتنازل إلى شروطي، هذا غلط، ما تديرش الشرط قبل الإصلاح. وهذه نصيحة لخوتي جميعا، اختلفت مع إنسان على معزة على بقرة على قطعة أرض، قال والو يرد لي الارض ومن بعد نتفاهموا، لا لا اصلا راكم تفاهمين راكم تخاصمين على ماذا؟ كيف يرد لك الارض؟ بزاف من الناس هكذا، هدر فيا يقول له سبني يتصالحوا. لا لا يجي يطلب السماح قبل ما نصالحوا. لا يا أخي اتصالحوا باش يجي ماذا؟ باش يجي التسامح. كاين دعاة إلى الآن هكذا مختلفين في الأردن وفي غيرها هم مختلفين. قلت لهم هذو علاه مختلفين؟ اتصلت مع بعضهم معناه مختلف كلهم يتصالحوا. قالوا لا لا يرد لنا قبل الحاجة أنا نطالبوا فيها ومن بعد نتصالحوا. قلت لهم لن تتصالح تبقوا هكذا. يا أخي الصلح يجي لدراسة أسباب الخلاف. فهذه فائدة سجلوها مليح وعلموها للناس. اللي متخاصمين يقول لك أنا مستعد نتصالح معه بشرط يمشي معايا ومع نتصالح معه. كيف يمشي معاه؟ ما يمشيش معاك يا أخي. أقعد معاه ممكن يمشي معاك ومعك يتقنعوا. فهمتوا هذه المسألة؟ إذن الخطأ يعالج ولكن بحكمة وبالظرف المناسب. الفائدة 29 استحضار النصوص والاستشهاد بها من الآيات والأحاديث وإرجاع الناس إليها موهبة من الله سبحانه وتعالى خاصة في مواطن الشدة ومواقع الخلاف يعطيها الله تعالى لمن يشاء. وقد أعطى الله تعالى هذه الفضيلة بصورة أكبر لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كاين بزاف الناس يحفظوا الآيات يحفظوا الأحاديث بصح كي تتخلط الحالة ما يتذكرهاش. لكن أبو بكر الصديق ذكرها ولا لا؟ ما شاء الله تذكرها. هذا دليل على علم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة الكرام. الفائدة 30 إن الله سبحانه وتعالى أعطانا الحل لتفادي آثار الخلاف الذي قد يطرأ بين المسلمين. سلف الصالح كيختلفوا وين هل الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولا لا؟ أبو بكر الصديق ما قالهمش أنا رأيي مات، ما قالهمش رأيي، واش جاب لهم؟ آية صح. كيختلفوا أين يدفن؟ بعضهم قال نديوه لمكة، بعضهم قال نديوه لبيت القدس بيت المقدس لأن الأنبياء معظم الأنبياء ثم، وبعضهم قال كذا. فأبو بكر الصديق ما قالهم أنا رأيي كذا، واش قال لهم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدفن الأنبياء حيث يموتون. وفي لما اختلفوا هل مات أم لا جاب لهم الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. وجاب لهم الآية إنك ميت وإنهم ميتون وإنكم عند ربكم يومئذ تختصمون وإن عند ربكم تختصمون ثم إنكم عند ربكم تختصمون. هاني غلطتك وصوبتوني هذا مثلا. أيوة. إذن أبو بكر الصديق أظهر الله فضله كذلك في حروب الردة اختلطت بعض الأدلة على بعض الصحابة. بعضهم قال كيفاش نقاتلوا لي قل لا إله إلا الله. أبو بكر الصديق قالوا من قاتلوهم هذو اللي منعوا الزكاة اعترفوا بلا إله إلا الله. وأما اللي ارتدوا عن الإسلام ما اختلفوش فيهم الصحابة في قتالهم، اختلفوا في مانع الزكاة. مانع الزكاة فأبو بكر الصديق قال قاتلوهم لأنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام. وأبو بكر الصديق كان ماذا؟ كان حاكم. انتبهوا كان حاكم. وهذا أذكر كيف كانت رايحة تبدأ الفتنة في الجزائر تاع الديماء في العشرية السوداء. واحد الشاب مسخونين بدأوا يوجدوا رواحهم بشيئين. فتلاقيت به تسمع بدأت الفتنة بالك تشارك. قال لي أبو بكر الصديق قاتل المرتدين. قلت له أبو بكر الصديق واش كان كي قاتل المرتدين؟ قال لي أبو بكر الصديق صحابي. إيه قلت له واش كان واش؟ قال لي مفهم. قلت له واش كان واش يخدم المهنة تاعه واش كان؟ قال لي أنا ما واش. قلت له كان حاكم رئيس الدولة ضرب راسه هكذا معي ضرب يده براسه ضرب يده في راسه ومن بعد راح للحيط ضرب راسه مع الحيط غير بالعقل. قال لي سبحان الله خفات لي قطر هذا يقولون مقاتل المرتدين تشكر ما عندوش إمارة التي هي الإمارة العامة يحكم المسلمين مش إمارة خمسة شباب في بيت الوضوء يديروا خطة كيف يديروا الجهاد لا طيب لكي نتفادى آثار الخلاف نرجع إلى الكتاب والسنة كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا هو هكذا ما يكونش الخلاف إذا حدث الخلاف فإن تنازعتم في شيء وش نديروا فردوه إلى الله والرسول يعني نرجع للكتاب والسنة فإن شاء الله الكتاب والسنة يفهمونا شكون العلماء وكاين امور ما نحتاجوش العلماء يقولوها لنا لان كل المسلمين يعرفوها واحد لو كيجي يقول لكم صحيح البخاري فيه شك كاين احاديث بزاف ماشي صحيحه هذه العجوزه اللي راهي في الدار ما تعرفش ما تقرا ما تكتب تقول له روح روح روح روح تقرا روح تهضر على صحيح البخاري انت روح تعلم توضع روح تقول له لان صحيح البخاري عند المسلمين ها أحسن كتاب وأصوب كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى لما زال ما طفش الهاتف تاعه يطفيه كي تكون ها شفت كيف ها طفي الهاتف الله يهديك يا أخي طفي ماذا لا حول ولا قوة كاين واحد القفلة شو تكون تردد الجواب كاين قفلة فوقها عبزها يولي يرن وما يخرج الصوت خاصة كبار السن ما يعرفوش هضروا مع دراري صغار دوك تاع 5 سنين يوري لك يعرفوا كلش دراري يعني. يا اخي دخلت للدرس خلاص طفي الهاتف طفيه راك في حلقة تاع علم راك تقرا خلاص طفيه الا اذا كان مكالمة لو كان ما تديرهاش تموت ولا يموت باباك ولا صرا حادث كبير خليها على وضعية صامت سينونسيو اما دوكا كل دقيقه دن دن دن من دن دن دن دن ما نقراوش ها راني مطفي الهاتف واش رايكم انا لو كنخلي الهاتف شاعل كل راني نهضر من بعد تجي مكالمه اسمحوا لي نعم قول هذا يتمسخر بينا هذا حنا جايين فرغنا نفوسنا باش نقراو نعم اشري دير وجاوب لا طفيوا الهاتف يا اخواني علم نفسك كي تدخل للمسجد مع نزع الحذاء واش دير طفي الهاتف كي تجي خارج مع لبس الحذاء عاود شعل الهاتف وخلاص طيب الفائدة الواحدة والثلاثون مع تحذيرنا من الاختلاف إلا أن الخلاف يقع احنا واش نديرو يا جماعة نحاولوا قدر إن كان ما نختلفوش باش ما نختلفوش نمشوا على منهج أهل السنة والجماعة لكن إذا اختلفنا لازمنا أول حاجة نعرف أنواع الخلاف كي واحد يختلف معك يقول أخويا هذا الخلاف لا يجوز يقول يسكت واحد يجي يقول لك اسمع صحيح البخاري فيه شك الأخ يقول لك لا صحيح البخاري ما فيه شك وش تقول لهم أنت هذا الخلاف لا يجوز بس واحد يقول لك واش فيها هذه بدعة حسنة واش تقول انت كاش بدعة حسنة كل بدعة ضلالة خلاص كما واحد كان يقول لي هذه بدعة حسنة واش هذا يصلي بالناس ويدير خطب لكن مع الأسف دخل روحه أستاذ تعفيزياء عنده غيرة على الدين يا الله هاي يدير خطب ويترس ويقرب ويخلط ويجخلط واحد النهار قلت له يا أخي هذا دير هذه بدعة قال لي اسمح لي بدعة حسنة قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلمة كل تفيد ماذا قال نعم قال نعم شو ما هوش قاري أصول الفقه ويصلي بالناس نقول يصلي بالناس ما عليش إذا كان يعرف يخطب يدير خطب ويفتي للناس ويعطي أفكار وحلول ما قراش أصول الفقه قلت له اسمع كل في اللغة العربية وفي أصول الفقه كله تفيد العموم قلت له أعطيك مثال، كل التلاميذ نجحوا وأستاذ، أعطيت له مثال في الميدان تاعه، ما أعطيتلوش على في الفلاحة على المندارين، في الميدان تاعه. قلت له اسمع، كل التلاميذ نجحوا، قال لي كل يعني معظمهم. عباك معظمهم، كل التلاميذ نجحوا، قال لي نعم. قلت له اسمع، دوك نجيب لك نظرية في الفيزياء ونقول لك أنا ما نمنش بها، تسلي. قال لي ندبر راسي. شوف كيف الفيزياء ندبروا رسالنا، بصح الدين ما ندبروش رسالنا. إذن باش ما نوقعوش في الخلاف، نحاولوا ما نوقعوش في الخلاف، لكن الخلاف لابد أن يكون. لكن واش في الخلاف؟ في الخلاف الجائز، إذا حدث الخلاف الجائز مع محاولة يعني عدم الوقوع فيه، يكون هناك آثار طيبة. فالصحابة لما اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقاتلوش، ما داش أبو هريرة دار حزب، معاذ بن جبل دار حزب، أبو موسى الأشعري دار حزب، لا، واش داروا؟ بقوا إخوة متصافين. ومن بعد كي جاهم الحل من عند أبي بكر الصديق، واش داروا؟ أنهوا الخلاف. هذا هو. إذن بعض الناس يقول هبلتونا، علاش العلماء علاه يختلفوا؟ كاين بزاف من الناس هنا. علاش الإمام مالك يقول الحاجة الفلانية حرام، ويجي التلميذ تاعو الإمام الشافعي بعد ما ولا عالم أصبح عالما يقول حلال؟ علاه حبوا يهبلونا يا أخي؟ هذا من الخلاف الجائز. الإمام مالك أركان الإسلام عنده شحال، وعند الإمام الشافعي شحال؟ القبلة وين جاية عند تاع الإمام الشافعي؟ يعني وين؟ وقيل جاية في روسيا، يعني في مكة في الكعبة. هذا مش مختلفين، لكن الأمور اللي مختلفين فيها عندنا الحل، لأنه كل واحد كيفاش يفهم الدليل. نجيبه الآن مسألة غسل الجمعة، أكثر العلماء يقولون مستحب، مليح تغتسل يوم الجمعة، والآخرين علماء آخرون قالوا لا، غسل الجمعة واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واجب على كل محتلم. واحد يقول حبيتوا تهبلونا، كيف نديروا؟ يا أخي أرواح ما تهبل موال أرواح. هذا العلماء اللي اختلفوا في أركان الإسلام، اختلفوا في الرسالة، هل هي لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيره؟ لا، يعني من الأمور الجائز اختلف. صح، ما موقفك أنت؟ أنت إذا كنت طالب علم وتعرف وتقرأ وعندك المفاتح، تدخل داخل وتزير منا وتزير منا وتتبع قول أحدهما، أحد هذين القولين. ما تعرفش تسقسي شكون اللي يعرف اللي تثيق فيه، طالب علم عالم. قال غسل الجمعة واجب ولا لا؟ لا، يقول لك غسل الجمعة واجب، يعني نتبع الناس اللي قالوا بلي واجب بقوله صلى الله عليه وسلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. تقول له يا شيخ بالصحة هذا العلماء ما يعرفوش، يعني يقول لك يعرفوا، كيفاش فهموا غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ فهمه واجب يعني ليس واجبا من ناحية الفرض، ولكنه من ناحية النظافة فقط. شفتوا؟ ما ردوش الحديث، وإنما الحديث قبلوه، وإنما ماذا؟ فهموه فهما آخر. هذا هو. إذن نحاولوا ما نختلفوش، كاين أمور اللي نقدروا ما نختلفوش فيها، ما نبينوش الخلاف. مثلا شحال من مرة يموت مالك من الملوك ولا رئيس من الرؤساء، تجي تعليمة من الرئيس ومن الوزارة للمساجد صلوا صلاة الغائب، مع أن الإمام مالك يقول ما كان صلاة الغائب على إنسان مات وصلوا عليه في هذه البقعة، خلاص ما نصليوش عليه. لكن ما دام الحاكم ولا الإمام تبنى رأيا قال به علماء أفاضل وله وزن، احنا واش نديرو؟ نتبعوا هذا القول وخلاص. كاين بعض الناس في المسجد واش يديروا؟ يخرجوا ما يصلوش. لا، ماذا قال ابن مسعود؟ الخلاف شر، لا تخالف. مثلا الإمام قال يا جماعة اليوم نتجمعوا بين المغرب والعشاء، نصلوا المغرب ونزيدوا العشاء، لأن هناك مطر موش واقع، مطر متوقع. أنت ماكش مقتنع بهذا القول، صلي مع الناس. يقول كيف نصلي أنا يا نصلي العشاء قبل وقتها؟ صليها نافلة وما تخرج. كاين ناس يحب يخرج نخرج نخرج خالف. الخلاف شر. ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن صلاة الرباعية في ميناء للحجاج حال ركعتين، ما تصليش ربع، ركعتين، وهذا هو الصواب. لكن عثمان رضي الله عنه في خلافته تأول وصار يصلي العصر والظهر والعشاء، صليهم شحال؟ ربع ركعات. كي لحقت الصلاة ابن مسعود في الظهر ما كانش حاضر، جاءوا ليه الناس قالوا له أرأيت ماذا فعل عثمان؟ قال ماذا فعل؟ قال صلى الظهر أربعا. قال إن لله وإنا إليه راجعون، يعني ما وافقوش. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينا ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم اختلفت بكم السبل. في العصر، في الظهر ما كانش حاضر، في العصر كان حاضر، وعثمان رضي الله تعالى عنه هو اللي صلى بالحجاج، صلى بهم شحال العصر، وصلى معه ابن مسعود شحال العصر. جاءوا لي هذوك اللي ما يفهموش، بعض الشيء صحابة قالوا له كيف تقول إن لله وإنا إليه راجعون من بعد تصلي معه؟ قال الخلاف شر. شفت كيف هذا؟ طيب إذا نتعلم المنهج الصحيح، ونتعلم أنواع الخلاف، ونحاول ما نختلفوش في المسائل التي فيها خلاف جائز، وإذا اختلفنا الآثار تاعها تكون آثار طيبة، تبقى الأخوة بيناتنا وتبقى المحبة في إطار منهج أهل السنة والجماعة. أما واحد من الخوارج، واحد من الشيعة، ما تحبوش هذا، هذا الخلاف معه جوهري. نعم. هنا كذلك الفائدة 32، العبرة ليست بالكثرة. فأبو بكر الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير من الصحابة شك في وفاته، وشكون اللي يعرف واحد أبو بكر الصديق وممكن قلة معاه. كذلك لما اختلفوا في حرب الردة هل نقاتل مانع الزكاة أم لا، أبو بكر الصديق وقف وحده. فهذا دليل على أن الكثرة ليست هي دائما على الصواب، بخلاف الديمقراطية. الديمقراطية قال كل ما تكون الأصوات بزاف هذا هو الصواب. إحنا عندنا في الإسلام لا، إحنا عندنا الحق الصواب. لكن في المسائل، بعض المسائل اللي يكون فيها ما فيهاش دليل واضح وكانت هناك كثرة، فهنا لا مانع من اتباع الكثرة ما داموا عقلاء وعندهم الصواب وعندهم التخصص. الفائدة 33، أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاء من بيته خارج المدينة فوجد الناس يتكلمون في المسجد، بعضهم يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول ما ماتش، ما دار، لم يقل شيئا، دخل مباشرة إلى بيت ابنته عائشة لكي يرى بنفسه التثبت. في شاف النبي صلى الله عليه وسلم مات خرج وأخبر الناس، لأن هنا وشنو؟ تثبت، إنسان يتثبت لا تسارع. وكذلك دليل على شجاعة قلب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فعلينا أن نعرف فضل هذا الصديق. الفائدة 34، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في اليوم الثاني من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واش دار بعدما بويع أبو بكر الصديق خليفة؟ ناض عمر عند المنبر باش ينحي للناس الخطأ الذي وقع فيه، فقال، وقف خطيبا على المنبر وقال أيها الناس، فإني قد قلت بالأمس أو قبل مقالة وإنها لم تكن كما قلت، ثم هنا بين، وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت في كتاب الله ولا في عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا باش يبينون باللي الخطأ الذي وقع فيه ما عندوش دليل، ولكن قال، شوف هنا يبينهم علاش وقع في هذا الأمر، قال ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، حتى يدبرنا يعني حتى يكون آخرنا موتا. هنا دليل على الرجوع إلى الحق، الإنسان كي يعرف الحق يرجع الحق. هاو عمر الخطاب لما تبين له باللي النبي صلى الله عليه وسلم مات ورجعت إليه قوته وثباته، قال للناس باللي أنا كنت غلط وإني أستغفر الله مما قلت. إذن هذا دليل على سماحة وفقه وعلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فرحم الله تعالى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في كل وقت وحين. وعلينا أن نرجع للحق. كاين بزاف من الناس خاصة كبار في السن إذا كانوا قدام شباب ولا قدام أولادهم كيتبينوا باللي خطأ ما قليل ليرجع يقول والو كيف أنا دوك أنا نبين باللي أنا غلط قدام أولادي قدام الدراري. كاين بزاف من الناس كبار في السن كل ما زوج يقول لك فلان الدراري هذاك الدراري، لا ما دام معه صواب وتبين لك الصواب ارجع للصواب واشكر من كان سببا في الصواب. الفائدة 35 هذه في حرب الردة، لما أراد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يحارب الذين منعوا الزكاة، عمر الخطاب كان من المعارضين، قال هذولهم يقولوا لا إله إلا محمد رسول الله، فبين له، لكن عمر الخطاب ما تبينوش مليح الدليل، فقال عمر فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه هو الحق. أحيانا يا جماعة ما يتبين لك الصواب، مسألة دقيقة، فأنت ماذا تفعل؟ سلم للعلماء، سلم مش كما رام يعلمونا، لازم كل واحد منا يعرف كل حاجة وبالتفصيل، خاصة الصحفيين. الصحفيين رام يعلموا في الناس واحد العقلية باللي لازم تعرف كل شيء، الوزير شحال ياكل، شحال يدير من مغرفة تاع السكر في القهوة، وشحال عنده من سكنة، وشحال عنده من سيارة، وشحال كيفاه يدير، وشحال عنده من شعرة في راسه. علاه يا أخي التفاصيل هذه؟ علاه؟ علاش هذه التفاصيل؟ كاين أمور ماشي لازم تعرفها، وكاين أمور ممكن تتصورها وما تلحقش ليها، فاتركها لأهلها. وبهذا أيها الإخوة نكون قد أنهينا مختصرا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الفوائد، ورأيت إن شاء الله أنه بعد هذه الدراسة نقرأ شيء مختصر من سيرة الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب باختصار، مثلا وش هي الإنجازات اللي دارها أبو بكر الصديق في حياته، وش هي الإنجازات اللي دارها عمر باختصار، باش ناخذوا فكرة عامة عن الخلفاء الراشدين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يجعله في ميزان حسناتنا وأن ينفعنا به في الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول الأخ هل هذه العبارة صحيحة؟ الحياة تدوم بالاختلاف وتنفصل بالخلاف، أي اختلاف الآراء. لا، العبارة الصحيحة الحياة تدوم بالتنوع، نحي الاختلاف، كلمة الاختلاف مش مليح، فاحنا نصحوها نقول الحياة تدوم بماذا؟ بالتنوع. تنوع، كاين ذكر أنثى، كاين بخيل، كاين كريم، كاين شجاع، كاين جبان، كاين غني، كاين فقير، فالحياة تتنوع تدوم بالتنوع. لو كان الحياة على نمط واحد ممكن نعياو، لو كان غير نهار نهار نهار نهار نعياو. فلهذا شوف الناس مع الصباح قبل الصباح في الليل يكونوا عيانين، تهضر معايا يقول ما تهضرش معايا يعني عيان، تخلط فيا يعني عيان. لا، مع الصباح كاين وضوح، يشوفوا يصليوا صلاة الفجر ومن بعد يسقهوا ويشوفوا طلعة الشمس يقول السلام عليكم، نهارك نهارك مبروك، تحس باللي وشنو كاين تجديد، كاين تجديد. ولهذا ربي دارنا لو كانت الشمس دائما الشمس نعياو منها، ولو كان القمر القمر القمر نعياو. فنوع الله تعالى، فالحياة تدوم بالتنوع. نعم، أما بالاختلاف إذا كان يقصد الاختلاف اللي هو التضاد، لا، بالتنوع. نعم صحيح، العبارة صحيحة. في الدرس هذا يقول هنا هل يوجد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ ومن جهة كان أبو بكر وحده. حسنت، حديث هذا صحيح، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأبو بكر كان وحده. أبو بكر كان وحده هو رد الأمة إلى الحق. يعني ما معنى لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ كي الأمة يتفقوا على حاجة تخالف الإسلام، لا ربي يدير يقول كان واحد يخرج يقول لهم لا ما كانش منها. هذا هو المقصود، هذا المقصود بالحديث، يعني أن الله سبحانه وتعالى دائما يدير شكون يرد للناس للصواب. كما واحد الفيديو شاهدته وراه لي واحد الأخ قال لي شوف يا شيخ، واحد في البرلمان في تونس كانوا رايحين يديروا واحد المادة باللي ممنوع تقول للمرتد كافر، حبوا يديروا قرار باللي المرتد الملحد الملحد ما نقولولوش كافر. النواب اللي وافق وافق، ناض لهم واحد قال لهم والله ول، قعد لهم في وسط البرلمان قال لهم والله ما يجوز هذا القانون. ناضوا ليه الناس رئيس البرلمان قال لهم والو والو، الملحد كافر ما نقتلوش ما كذا، هذا امر الحاكم هو يديره. بصح كيف واحد ملحد مش نقول له مسلم ملحد كافر؟ قالوا له نديره بالقانون، والله ما ديروه وغلبهم ونحاول القانون. شفتوا كيف؟ يعني ما كاش الأمة يكونوا رايحين على ضلال ويتفقوا كاع أبدا، لا بد ينوض كان واحد ويبينهم باللي أنتم على هذا. ما أبو بكر الصديق الصحابة كانوا في أخذ ورد، كانوا في جدال وفي نقاش وبحث، واحد يقول هكذا واحد يقول هكذا، ثم أبو بكر الصديق لا هذا هو الصواب، لكن الصواب ليس برأيه وإنما أرجعهم إلى القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم، ما رقمتش الأسئلة، رقمتهم صح. يقول هنا هناك ناس يأتون إلى الصلاة ولكن أولادهم متبرجون وبناتهم متبرجات ويلبسون الملابس التي تشبه الملابس التي ليست إسلامية وكذا، هذا واش ندير؟ احنا ننصحهم ننصحوا انفسنا، ما كاش اللي ما عندوش ولادو ماوش يتبعوا الموضة، الموضة الشباب يتبعوا الموضة لا ما يحبوش يتبعوا الوالدين، لان يشوفوا الوالدين باللي قدم يقولوا انت يا بابا روح بيريم انت بين تاع قديم انت تاع بكري ساكن. والشاب دائما يحب يرضي اصحابه الذكور، دوكا كي خلطوهم مع البنات يحب يرضي واش الاناث، علاه ماشي مليح الاختلاط في الدراسه؟ ومازلنا نقولوها لانه بعض الناس شغلهم سكتوا، ما نسكتوش، الاختلاط في الدراسه والعمل لا يجوز، حرام بين الرجال والنساء. علاه؟ لان الانسان يولي كي يروح للخدمه ما يروحش باش يخدم، يروح للخدمه بصح يلبس ويتصرف تصرفات باش يعجب الإناث، والإناث كذلك إلا من رحم ربي وقليل ما هو. فاحنا واش نديروا؟ هذا ننصحوا نصيحة، شفت شاب يتكيف الدخان اهضر معاه، شفت شاب داير راس كيزا كاسرونة في راسه ولابس سروال طايح ننصحوا ننصحوا يا أخي تكلم تكلم بكلام طيب واختار الكلمات الطيبة، اختار كلمات طيبة ما تقولوش اسمع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. انت يهودي انت يا او او شي يهودي، هذا مسلم مسكين طيب. لو كان شي واحد يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يديروا مظاهرات ويديروا اشياء، وين كنا احنا ضد المظاهرات. اذا النصيحه، شفت بنتك الله غالب انت كنت غافل ما تعرفش، كل خولك العلمانيون قالوا لك بلي هذا هو التقدم والحضاره والازدهار، هذا كل خولك ودركا راك فقت. فانت دائما انصح اتكلم. والبنات لما يكونوا صغار، انا اعجب من الناس عنده طفله صغيره في عمره 5 سنين يلبس لها القصير. علاه تلبس لها القصير؟ يقول لك صغيره ما يجوز يا اخي، ماشي ما يجوز ليها، ما يجوز لك انت وليماها، لانهم ما يعلموها كي تكبر عن بلا هذيك هي لبسها. مره شفت واحد من الاقرباء تاعي جاب بنته لبسه صغيره في عمرها وقال 6 سنين لبسه قصير قصير كاع. كيف يعني ما يجوز هذا يا اخي، علاه كديرها؟ قال لي صغيره واش فيها، انت هذيك ماشي صغيره، انت حرام عليك واش راك دير، لا ما تلبس لها شروبه طويله. لا قال لك ما صبناش في السوق. افرضوا انفسكم ايها التجار، خيطوا الاشياء التي هي طويله. المهم النصيحه ما تسكتش، خاصه في الدار. انا نشفى بكري كانوا البنات يتبرجوا، بصح غير يدخلوا للدار واش يلبسوا؟ يلبسوا جبه طويله. دوكا داخل الدار ما يتبرجوا، تلبس سروال مزير قدام باباها قدام خوها، تلبس قصير، يعني التبرج زاد حتى اصبح وين؟ داخل البيوت. لكن مع هذا الحماسه ما تاخذناش ان نتصرف تصرفات غير لائقه. وما نسكتوش، كاين بعض الناس يا اما يضرب ويفجر ويدمر واما يسكت، كما بعض الناس يقول تاخر زمان هذا غالب غلبونا. نعم ما تسكتش ولكن تكلم بحكمه. نعم يقول: انا شاب عملت في سنوات في مؤسسه ولكنهم لم يعلمونا ان نقدس الدين وعلمونا ان نقدس اشياء اخرى. إيه هذا من الاخطاء. انت الان عليك وش تدير؟ عليك ان تقوم بالواجب بالتي احسن، علم الناس على غالب. ما تنساش ان ظروف الاستعمار كاين من بيني من بيننا يصليوا معنا عندهم افكار ضد الدين. ما معنى ضد الدين؟ يعني يقول لك نصلي ونصومه اللبسة والبحار والاختلاط مع النساء، آيا خلينا خلينا يا حباباك. وفي الغالب تصيبهم هما اللي عندهم اليد. وش تدير انت؟ نصادموا معاهم، نديروا فتنة في بلادنا، نديروا حرب أهلية، ها نداروها الناس وشفتوا وين وصلنا وين وصلوا. فالحل هو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعض الناس يقول إلى متى؟ إلى متى؟ ما تدخلش روحك إلى متى؟ إلى متى؟ ما تدخلش روحك، أنت قم بما عليك والنتيجة على من؟ على ربي سبحانه. ممكن تشوف النتيجة وممكن ما تشوفهاش. عبد الحميد بن بادي رحمه الله خدم ولا ما خدمش؟ شاف الاستقلال رحمه الله، يا ليت كان عاش يشوف الاستقلال، ما شافش الاستقلال. بصح هو ربي سبحانه أعطى له خير من الاستقلال، واش أعطى له؟ الجنة إن شاء الله. طيب يقول هنا: سمعت الشيخ بن عثيمين يقول بأن استعمال الباروكة حرام ولو بإذن الزوج. ما معنى الباروكة؟ وش هي الباروكة؟ الشعر المستعار، الشعر المستعار يسموها باللغة الفرنسية لا بيريك. كاين بعض الناس هم يبيعوها، كي تدخل حانوت تصيبوا بيع الباروكة هذه تقول له السلام عليكم واش راكم خويا، ماشي يقول حرام لا يجوز، يقول له واش راكم خويا، الله يحفظك بارك الله فيك، إذا عندك اش حبة حلوة أعطيها له تفضل، هكذا بكلمة طيبة. لو كان تحب تطلب من عمو باش يسلف لك السيارة تاعو للعرس، كيف تقول له؟ جيب سيارة تاعك، ولا تقول له واش راكم لاباس كذا، تحرحروا هكذا وتبربروا شوية كذلك الدين، بربر شوية بربر ومن بعد تقول له يا أخي ما يجوز تبيع هذا حرام. يقول لك أنا أنت مفتي، يقول له أنا سمعت المفتي. كما واحد قال له أنت إمام، قال له لا أنا ننظر مع الأئمة. واحد الانسان ظريف ما شاء الله ظريف، حبسوا شرطي قال اعطينا كواغط، قال له تفضل، قال له افتح لنا لامان، قال له بسم الله تفضل، قال له روح ارجع، اعطى له الكواغط، قال له خويا نسقسيك انت امام، قال انا ندور مع الائمه، يعني اثروا فيه ما شاء الله. صح. هذا ما حكم المراه التي لا تتزين لزوجها؟ عاصيه، تزيني لزوجك. واحد قال لهم انا أنا دائما نحب نشوف مرتي قبل ما تروح للعرس، فهمت بعدا؟ يا سلام تزين راحه. ومن بعد أما مع زوجها هاي مشغولة، الأبصل والثوم وشوية فلفل أكري في رأسها، لا على التزين، وعلى الرجل أن يتزين. طيب، هناك ناس يستفيدون من رخصة السيارات كالمجاهدين في الذين جاهدوا ضد فرنسا، وهو يبيع هذه الرخصة، هل يجوز؟ سألت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن هذا، قال إذا كانت الدولة لا تمانع ساكتة عن الموضوع فيجوز بيعها، لكن عليهم أن يتقوا الله وأن يبيعوها بأسعار معقولة، يعني استفاد منها من هذه الطريقة. شخص ليس له عمل محدد ولا ينتمي إلى صندوق الضمان الاجتماعي ويريد الدخول في الضمان على الوفاة أو التأمين بماله مثل تأمين السيارة، مع الذكر أنه يستفيد من طريقة بطاقة الشفاء. قلت لكم يا جماعة الدخول إلى الضمان الاجتماعي يجوز، ادخل للضمان الاجتماعي وخلص ومن بعد تعود تجيب الأدوية وده. هذا الصندوق هو صندوق تعاوني، صندوق مصنوع علاش؟ باش يعاونوا المتقاعدين والشيخوخة والمرضى، والدولة تساهم بنصيب منه، فأدخل فيه ولا مانع إن شاء الله. أرى بعض الناس إذا دخلوا المقبرة ينزعون أحذيتهم، ما حكم ذلك؟ هذا مرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بنعليه حول بين القبور، فقال يا صاحب السبتيتين، سبتيتين يعني بليغة مخدومة بالشعر تاع الحيوان، فقال انزع سبتيتيك. فقال بعض العلماء يستحب الانسان كي يدخل المقبره اذا راه يمشي بين القبور ماشي بعيد، اذا يمشي بين القبور يستحب ينحي الصباط تاعو يمشي حفيان ولا بتقاشرو، الا اذا كان هناك اذى برد شديد او شوك او معليش يستحب هذا الامر. فاذا شفت واحد يدير هكذا تقول شنو هذا دين جديد؟ ماشي دين جديد، هذا الحديث عنده 14 قرن، انت برك ما سمعتوش، جديد عليك انت، تروح للكتب تصيبه موجود. صح. يقول لتفادي الخلاف مع انقسام كل على حدة، هل من السنة اتخاذ مفتي للدولة؟ طبعا مفتي تاع الدولة يا جماعة انا دائما راني نادي بها من زمان، لازم يكون في كل دولة مفتي ويكون عنده مكتب، وهذا المفتي يكون يتبع الحق، ما يتبع لا الحكام لا العوام، ماشي ما يطلبه المستمعون، صلى الله تعالى أن يرزقنا ذلك. كي يكون المفتي هذا كي يختلفوا الناس قال المفتي خلاص هذا فيه خير كبير، لكن كاين بزاف من الناس ما مش حابين المفتي هذا خاطر ضد المصالح تاعهم، وبالعكس المفتي يا جماعة لكن يكون على حق وعلى الصواب ويخاف ربي ويتبع الحق، لا يهمه رضي فلان أم لا، بالكم كي يكون مفتي بزاف من الخلافات تنقص. لا مانع يكون في كل ولاية مفتي ويكون هناك مفتي عام وعنده مكتب تاع علماء تاع طلاب علم تاع متخصصين، إن شاء الله فيها خير كبير. ومن الأمور اللي نحاتها فرنسا نهار دخلت أول حاجة نحاتها وشنية، أو من الأمور أو الأمور الأولى اللي نحاتها فرنسا كي دخلت الجزائر واش دارت؟ نحات الوقف الأوقاف ونحات القضاء، نحات القضاء خلته غير في الأمور الزواج وكذا، نحات القضاء في أمور التجارة والاقتصاد وكذا، ونحات المفتي وخلت المفتي الذي يمشي على هوائها، فلا بد من الرجوع. وكما طرد الاستعمار عسكريا نطردوه ثقافيا، المخلفات تاع الاستعمار لازم نطردوها، كما اللغه الفرنسيه، اللغه الفرنسيه اليوم عاود جزت على الدكان هذاك في بليده، دكان كبير يبيع الملابس، كلمه بالعربيه ما كاش، بري شوك بري كلا، يا صاحبي رانا في باريس اكتب بالعربيه، اكتب لا تكتب بالروميه، لا ان كان ولا بد سيدي تكتب بالروميه اكتب بالعربيه واكتب بالروميه صغيره، اكتب في تونس بلد سياحي، مع ذلك ما تشوفش الفرنسيه فقط، يكتبون بالعربيه زائد اللغه الفرنسيه. طيب اخر سؤال، اذا عاش شخص في بلاد الكفر ومات وترك زوجته وأولاده هناك ثم دخلوا النصرانية وفسدوا، هل يحاسب؟ طبعا يحاسب على ذلك، وهو معرض للحساب لأنه كان هو السبب في ذلك. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغنينا عن الكفار يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واهدينا إلى الصراط المستقيم، وارض عنا وأسعدنا ووسع علينا في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.